قبل أن يشتد الحب في السنبل حصده وباعه علف، أو حصده لأنه قل الماء عنده ويخشى عليه من العطب من الفساد، قال ما دام أخضر ممكن يستفاد منه فحصده، هل فيه زكاة؟ لا، لأنه ما حان وقت الوجوب. فإذا فعل هذا الفعل فرارا من الزكاة أوجبنا عليه الزكاة، لأن من تحيل لإسقاط شيء أوجب عليه، مثل ما لو تحيل الرجل على حرمان امرأته من الميراث حال مرضه المخوف مثلا طلقها من أجل أن لا ترث ويسلم أولاده من مشاركتها مثلا، فيعامل بنقيض قصده وتورث في هذه الحال حتى لو خرجت من العدة. قال بعض العلماء حتى لو كانت في ذمة رجل آخر، يعني خرجت من العدة وتزوجت تورث، أقوال متعددة، لكن هذا نتيجة أنه تحيل قصد حرمان من يستحق شيئا من استحقاقه. يقول أشبه السائمة لو تلفت، واحد مثلا عنده سائمة ترعى الحول 11 شهر وفي آخر الشهر 11 ذبحها هدي أو عقيقة أو لإكرام ضيف أو وزعها وتصدق بها قبل أن يتم الحول، هل عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة لأن الحول ما تم. كذلك هذا الذي لم يشتد حبه ولم يبدو الصلاح في ثمره لا زكاة فيه. وإن تلفت بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجرينها بغير تفريط فلا ضمان عليه، سواء خرصت أو لم تخرص، لأنها في حكم ما لم تنبت اليد عليه. لو تلفت بجائحة رجع بها المشتري على البائع. نعم. وكذا وإن تلفت بعد وجوبها، تلك حالة تلف النخل أو أتلفه أو الزرع قبل بدو الصلاح وقبل اشتداد الحب، هذا لا زكاة فيه. حالة أخرى بعدما جاءه المصدق وخرسه واشتد الحب، أو قبل أن يشتد الحب أو قبل أن يأتيه الساعي، إلا أنه بدع الوجوب فعرف الزرع أنه اشتد فيه الحب وأن الثمر بدع فيه الصلاح وهكذا، فجاءه المصدق مثلا فقال له زكاتك 100 كيلو من التمر وزكاتك 100 صاع من البر و100 صاع من الشعير وإلى آخره، عدد عليه زكاته وذهب. قبل أن يجذه وينقله إلى البيدر، البيدر المكان الذي يجفف فيه الثمار والحبوب أو الجرين يسمى، تلف، جاءه مطر، جاءه رياح، جاءه شيء أهلكه، سلط عليه ذويبة فأهلكته، الزكاة حددت، فهل تجب عليه أم لا في هذه الحال؟ لا، لا تجب، لأنه تلف المال وما استولى عليه استيلاء كامل فيكون فرط، وإنما لا يزال في مكانه، فجاءه آفة وأتلفته فلا يلزم. مثل ما لو باعه فحصل عليه جائحة فيرجع المشتري على البائع، مثلا خرص النخل وتم وعرف الواجب فيه فباعه صاحب النخل على غيره، إنسان يريد أن يستفيد من هذا فشرى هذا النخل بكامله وبدأ ينقل منه للسوق، فجاءه ما أتلفه بآفة من الآفات، فالمشتري يرجع على البائع يقول: يا أخي تلف المال الذي اشتريت منك وهو لا يزال في نخلك، فيرجع عليه. يأتي المصدق يريد الصدقة يأخذها من المرء؟ لا، ما يأخذ شيء، لأنه تلف قبل أن يستفيد منه صاحبه. نعم. ولم يكن هناك تفريط من صاحبه، أما إذا كان هناك تفريط فتختلف الحال. نعم. وإن أتلفها أو فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرص أو بمثل نصيبهم. نعم. وإن أتلفها أجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة، لأن رب المال عليه تخفيف هذا بخلاف الأجنبي، والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيها قول رب المال، لأنه خالص حق الله تعالى فلا يستحلف فيه كالحد. وإن أتلفها أو فرط فيها، حالا صاحب الزرع تسلط عليها وأتلفها بعدما وجبت الزكاة، هل تسقط عنه الزكاة؟ لا، لأنه متلف، هو الذي أتلفها. أو فرط فيها، الناس حصدوا زروعهم ونقلوها إلى البيدر وصفوها وأدخلوها في بيوتهم، هو تركها سنبل، فسلط الله عليها فجاءتها ريح عاصف فأهلكتها، فهل تسقط عنه الزكاة في هذه الحال؟ لا. لما؟ يقول: أنا ما أتلفت شيئا. نقول: نعم ما أتلفت، ولكنك فرطت، فإذا فرط غرم حق الفقراء. نقول: حق الفقراء لازم في ذمتك، وأن ضيعت حقك وحق الفقراء فحق الفقراء في ذمتك كدين عليك. فيلزمه إذا كان هناك تفريط أو إتلاف من قبله. كذلك لو تسلط عليها متلف، واحد جاء إليها وشب فيها حريق وهي لم تصفى، فيها حق صاحب البستان وحق الفقراء، يأتي الساعي ويطالب المتلف بالقيمة، يقول: انتظر هل يثبت علي أو لا؟ نقول: لا، نحن نطالب بحق الفقراء، وصاحب الزرع على نظره، إن شاء طالبك وإن شاء عفى عنك، نحن هذا حق لله لا نملك العفو فيه، فنطالبه بقيمته ولا نتجاوز عن شيء لأننا لا نملك ذلك. بخلاف إذا أتلفها صاحبها، هو أتلفها، فيلزمه أن نخيره، نقول: تعطينا القيمة أو تعطينا المثل، تشتري لنا من السوق بقدر الأصع التي كانت واجبة عليك. وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم السائمة بعد الحول. فإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم السائمة بعد الحول. إذا تلفت بعد وضعها في الجرين نقول: الزكاة وجبت واستقرت، فحينئذ الزكاة في ذمتك. لو تركها في الجرين مثلا نقول: الزكاة في ذمتك. يقول: خذوا نصيبكم. نقول: لا، إحنا ما لنا إلا شيء صافي، أنت أحضر لنا حق الفقراء وإلا نطالبك به. يقول: فإن تلفت في الجرين فكالسائمة إذا تلفت قبل الحول. هذا تقدم في السائمة في قوله: فإن تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء فرط أو لم يفرط، لأنه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين. رجل باع على آخر سيارة ب10,000 مثلا، فاشتغل عليها، اشتغل على السيارة فترة وجيزة فتلفت، هل يسقط الدين؟ تسقط القيمة؟ لا، القيمة ثابتة في ذمته، تلفت السيارة ولم تتلف. كذلك الماشية استقر الزكاة في ذمته، تلفت الماشية أو لم تتلف. كذلك الحبوب والثمار وصلت الجريد واستقرت فيه وجبت الزكاة، فلو تلفت بعد وصولها إلى الجرين فحينئذ الزكاة في ذمته كالدين، لأنها أصبحت كحق الفقراء، حق للفقراء يجب سداده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.